السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم يا معاشر الفضلاء، إنني أوصي نفسي وكل مسلم ومسلمة بتقوى الله عز وجل والاجتهاد في طلب العلم، فإننا في زمن قل فيه العلم وكثر فيه المتعالمون وقل فيه الأدب، فما أحوجنا إلى أن نجتهد في العلم تعلما وتعليما، تحصيلا وأداء، وأن نشغل أنفسنا بهذا الأمر العظيم والفعل الشريف، وأن لا ننشغل عنه بمجارات السفهاء وبممارات السفهاء، فإن هذا لا خير فيه. وفوصيتي لنفسي وإخواني أن نتقي الله عز وجل في أنفسنا وفي أوقاتنا، وأن نغتنم هذه الأوقات في طلب العلم، ولا سيما من أكرمه الله عز وجل ليكون في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الذي ينبغي له أن يجتهد اجتهادا عظيما في طلب العلم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لينال الأجور الكريمة العظيمة المرتبة على طلب العلم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيحصل العلم وينال فضل طلب العلم، ويكتسب فوق ذلك أجر الحاج الذي تم له حجه، ويزاد فوق ذلك أجر المجاهد في سبيل الله وهو في طلبه العلم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يتشبه بصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم والسلف الأكارم الذين كانوا يطلبون العلم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن أنفس ما يقدم للأمة اليوم هو العلم، فينبغي على كل واحد منا أن يجتهد في بذل العلم لأمة محمد صلى الله عليه وسلم بمقدار ما يعلم، ولا سيما ما يتعلق بالتوحيد، فإن حاجة أمة محمد صلى الله عليه وسلم للتوحيد أعظم من حاجتها إلى الماء والطعام والهواء، فإن حق الله عز وجل هو أصل كل حق وأصل كل شرف وأصل كل فرض، فالأمة بحاجة إلى معلمين مخلصين يقررون للأمة أمر التوحيد ويدرسون التوحيد ويقربون التوحيد إلى الناس، لعل الله عز وجل أن ينفع بهذه الجهود. ثم إن درسنا في عصر الثلاثاء كما تعرفون معاشر الأفاضل هو في شرح أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الثابتة عنه، حيث انتقى الإمام العلامة مجدد السنة في هذا القرن أو القرن الماضي الإمام الألباني رحمه الله عز وجل الأحاديث الثابتة من كتاب الترغيب والترهيب للحافظ المنذر، وأودعها في كتابه النفيس صحيح الترغيب والترهيب، وهو كتاب حوى جوامع من الخيرات ومن فقه معاني الأحاديث التي فيه فقد حمل علما عظيما. ولو أن طالب العلم حرص على أن يشرح أحاديث هذا الكتاب في مجالسه وفي المسجد الذي يأمه لكان في ذلك خير عظيم. ولازلنا مع الأحاديث الواردة في الترغيب في الصلوات الخمس والمحافظة عليها واعتقاد وجوبها والإيمان بوجوبها. وقد تقدم معنا أن مما جاء في فضل الصلوات الخمس أنها أحد أركان الإسلام ومبانيه العظام، فإقامتها ركن من أركان الإسلام، وأن من فضل الصلوات الخمس أنها أنهار خمسة عذبة جارية كثيرة الماء يغتسل فيها المسلم خمس مرات في اليوم والليلة من ذنوبه، فتتساقط عنه صغائر ذنوبه بالصلوات الخمس. وقد قدمنا أن الصلوات الخمس تمحى بها الصغائر بمقدماتها من وضوء ومشي إليها، وتمحى بها بذاتها، وتمحى بأدائها، وتمحى بما يعقبها من دعاء الملائكة للمصلي إذا بقي في مصلاه بأن يغفر الله عز وجل له وأن يرحمه. وقد أخذنا أحاديث تدل على ذلك. والمسلم مع إسلامه لا يخرج عن كونه بشرا، والبشري يخطئ ويقع في الذنوب، بل هو خطاء كثير الذنوب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. فالمسلم يقع في الخطأ كثيرا، وأكثر ما يقع فيه المسلم إنما هو من جنس الصغائر، فهو إذا أذنب يشعل النار على نفسه ويحترق بالذنوب، فإذا قام إلى الصلاة المفروضة يقيمها ويؤديها فإنه يطفئ تلك النار التي أشعلها بالذنوب. وذلك أن الصلاة تمحو عنه تلك الذنوب الصغائر بفضل الله سبحانه وتعالى. ولازلنا مع هذا الأمر العظيم، أعني ما ورد في فضل الصلوات الخمس وما جاء في الإيمان بها، فنواصل قراءة الأحاديث من حيث وقفنا ونعلق عليها. فيتفضل الإبن خليل وفقه الله عز وجل والسامعين يقرأ لنا من حيث وقفنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وغفر الله لنا ولشيخنا ووالديه ومشايخه والسامعين أجمعين. آمين. يقول الإمام المنذري رحمه الله تعالى وعن طارق بن شهاب أنه بات عند سلمان الفارسي رضي الله عنه لينظر ما اجتهاده، قال فقام يصلي من آخر الليل فكأنه لم ير الذي كان يظن، فذكر ذلك له، فقال سلمان حافظوا على هذه الصلوات الخمس فإنهن كفارات لهذه الجراحات ما لم تصب المقتلة. رواه الطبراني في الكبير موقوفا هكذا بإسناد لا بأس به، ويأتي بتمامه إن شاء الله تعالى. نعم، هذا الأثر الموقوف على سلمان رضي الله عنه رواه الطبراني في الكبير كما قال الحافظ المنذري وأبو نعيم والبيهقي في الشعب وعبد الرزاق، رواه أيضا كما قلنا أبو نعيم والبيهقي في الشعب وعبد الرزاق عن طارق بن شهاب أنه بات عند سلمان الفارسي رضي الله عنه لينظر ما اجتهاده. وهذه إحدى طرائق السلف في التعلم من العلماء والتأدب بآدابهم، وهو لزوم العالم حتى في بيته. فطارق بن شهاب هنا بات عند سلمان الفارسي لماذا؟ ليتعلم من عبادته وعلمه وأدبه، وهذه طريقة عظيمة من طرق السلف في هذا الباب، لينظر ما اجتهاده، ليس ليختبره وليس لينقل عنه هل هو يقوم الليل أو لا يقوم الليل، وإنما ليستفيد ويتعلم. وهكذا هو المؤمن الصادق، لا يجلس مجلسا إلا بنية صادقة، بنية صالحة، لينظر ما اجتهاده أي في ليله. قال فقام يصلي من آخر الليل، نام سلمان رضي الله عنه ولم يقم طوال الليل، نام إلى قبل الفجر، وقبل الفجر قام فركع ركعات، قام الليل في آخر الليل قبل الفجر، فكأنه لم ير الذي كان يظن. وذلك أن طارق بن شهاب رحمه الله كان يستيقظ من الليل فيرى سلمان رضي الله عنه نائما، غير أنه إذا تعار فتقلب في فراشه قال رضي الله عنه وأرضاه وهو مضطجع سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. كان نائما، فإذا تعار وتحرك وتقلب ذكر الله عز وجل فقال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فما زال على هذا إلى قبيل الصبح، ثم قام فتوضأ وصلى ركعات أي من الليل، فذكر ذلك له عندما صلوا الفجر. عندما صلوا الفجر أخبره بما كان، قال أنا كنت أستيقظ من الليل وأراك نائما لا أراك تقوم تصلي إلا ما كان في آخر الليل. فقال له سلمان رضي الله عنه حافظوا على هذه الصلوات الخمس، فإنهن كفارات لهذه الجراحات. حافظوا على هذه الصلوات الخمس فإنهن كفارات، يكفر بها الذنوب أي تستر ويمحى أثرها، فإنهن كفارات لهذه الجراحات أي لهذه الذنوب ما لم تصب المقتلة، ما لم تصب المقتلة. قال أهل العلم إن المقتلة هنا المقصود بها الكبائر، المقصود بها الكبائر، وسماها مقتلة لأنها لا تغفر بالأعمال، لا بد فيها من التوبة. وذهب بعض العلماء إلى أن المقصود بالمقتلة الشرك، لأنه لا يغفر مطلقا إلا بالتوبة منه، أما لو مات صاحبه عليه فإنه لا يغفر. والأظهر والله أعلم أنه يريد بالمقتلة الكبائر، يريد بالمقتلة الكبائر، فإن هذا هو الذي تدل عليه النصوص، أي أن الصلوات الخمس من حافظ عليهن فإنه يغسل من ذنوبه الصغائر غسلا، وأما الكبائر فلا بد لها من توبة كما تقدم معنا، وهو مذهب جمهور أهل العلم، وهو الذي تدل عليه الأحاديث. ثم قال سلمان ولم يذكر هذا هنا: فإذا صلى الناس العشاء، يعني حافظوا على الصلوات الخمس فصلوا العشاء، صدروا على ثلاث منازل، منهم من عليه ولا له، ومنهم من له ولا عليه، ومنهم من لا له ولا عليه. فرجل اغتنم ظلمة الليل فركب رأسه في المعاصي، رجل اغتنم ظلمة الليل فركب رأسه في المعاصي وجعل ليله في معصية الله، يشاهد الحرام ويتكلم في الحرام ويسعى في الحرام، وقد لا ينام إلى الفجر وهو ساع في الحرام والعياذ بالله، فذاك عليه ولا له، ذاك عليه ولا له. ومن له ولا عليه فرجل اغتنم ظلمة الليل وغفلة الناس فقام يصلي فذلك له ولا عليه، يعني لم يجعل الليل في معصية الله بل جعل الليل في طاعة الله، نام وقام كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، فذاك له ولا عليه. ومن له ومن لا عليه ولا له فرجل صلى ثم نام، رجل صلى العشاء ثم نام إلى الفجر، لا له ولا عليه، لا له لأنه لم يعمل صالحا، ولا عليه لأنه لم يفعل سيئة. فخيرهم الذي خلط ليله بنوم وصلاة، فكان ليله مزرعة للآخرة، ينام وينوي بنومه أمرين فيؤجر: الأمر الأول أن يتقوى على الطاعة، والأمر الثاني أن يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يقوم الليل كله، فيؤجر على نومه ويقوم ويصلي من الليل فيؤجر على قيامه. فيكون ليله نوما وقياما له، يؤجر عليه، وذاك الموفق. وأما من صلى فرضه ونام إلى الفجر فهذا فوت على نفسه الأجر، لكن لم يحمل نفسه وزرا، ولا فيما إذا أوتر أول الليل فيكون أتى بالوتر وهو نافلة مؤكدة جدا ثم نام إلى الفجر، فلا له ولا عليه. أما ذاك، وما أكثر هذا الصنف اليوم الذي إذا جن الليل جن وذهب يبحث عما يغضب الله باتصال بمراسلات. اليوم كثير من الناس والعياذ بالله ما يحتاجون إلى الخروج من بيوتهم من أجل المعصية، يعصي وهو في سريره. والله عز وجل يرى ويسمع ويعلم سبحانه وتعالى. فينبغي علينا أيها الإخوة أن ننبه أنفسنا ونذكر أنفسنا ونذكر إخواننا أن نتقي الله في ليلنا، وأن لا نكون من شر الناس الذين إذا جن عليهم الليل جنوا وذهبوا يرتكبون المعاصي التي تغضب الله سبحانه وتعالى. ولا شك أن من حافظ على الصلوات الخمس ونام من الليل وقام فقد أحسن إلى نفسه أيما احسن، مغفرة الذنوب والأجور العظيمة، تغفر ذنوبه الصغائر بالصلوات الخمس وبقيام الليل وبدعائه في قيام الليل. وما أجمل الحال لو أنه إذا جن عليه الليل وحاسب نفسه وتذكر معاصيه ورأى أنه فعل كبيرة تاب إلى الله عز وجل، فإن الله عز وجل يقبل الدعاء ويقبل توبة التائب، يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار. فما أجمله من حال أن يحرص الإنسان على أن لا يفعل المعاصي، فإن زلت القدم كان محافظا على صلواته الخمس فتغسل بها الصغائر، ويقوم شيئا من ليله ولو يسيرا، ولا سيما في آخر الليل في الثلث الأخير، ويحاسب نفسه، فإذا رأى أنه قد زل في كبيرة من الكبائر تاب إلى الله وأناب رجع، فيغسل ويستيقظ في نهاره وهو كأنه مولود جديد، كأن أمه قد ولدت، قد تخلص من ذنوبه بأعماله الصالحة وتوبته الصادقة لله عز وجل. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن عمرو بن مرة الجهني رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت إن شهدت أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله وصليت الصلوات الخمس وأديت الزكاة وصمت رمضان وقمته، فممن أنا؟ قال: من الصديقين والشهداء. رواه البزار وابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما، واللفظ لابن حبان. نعم. وجاء عند الإمام أحمد في آخره قيد عظيم، قال صلى الله عليه وسلم: ما لم يعق والديه، ما لم يعق والديه. وقد صحح هذه الزيادة الشيخ الأرناؤوط رحمه الله عز وجل. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت إن شهدت أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، وقد فسرناها فيما مضى، وصليت الصلوات الخمسة، وأديت الزكاة، وصمت رمضان وقمته، فممن أنا؟ من أي صنف أنا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من الصديقين والشهداء. والصديقون جمع صديق، وهو كثير الصدق، كثير الصدق المتبع للرسول صلى الله عليه وسلم، السائر على طريقه، المصدق بكل ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم، فهو مبالغ في الصدق، ليس مصدقا بل صديق. والصديق هو المكثر من التصديق والصدق، فهو صادق في نفسه، مكثر من الصدق، مصدق للرسول صلى الله عليه وسلم، مبالغ في التصديق، ومبالغ في اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد قال ابن القيم رحمه الله: إن مرتبة الصديقية هي الإخلاص للمرسل والتصديق للمرسل، هي الإخلاص للمرسل الذي هو الله سبحانه وتعالى، والتصديق للمرسل الذي هو محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا أردت أن تكون صديقا فهاك الطريق: أولا، احرص على الصدق في قولك وفعلك، فجاهد نفسك عن الكذب، وإذا دعتك نفسك إلى الكذب فألجمها، فكن صادقا، واحرص على تصديق رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل ما جاء عنه، لا تشك في حرف، فكل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم تصدق به. وإياك أن تقول: عقلي ما يقبل. عقلك يتبع ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أردت أن تكون صديقا. واحرص على اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، فحيثما سمعت أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال قولا أو فعل فعلا فالزمه، سواء كان مستحبا أو واجبا. إذا فعلت ذلك ستكون صديقا إن شاء الله عز وجل. ومن هذا الحال ما سأل عنه هذا الرجل: إذا شهد المؤمن حقا أن لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، فجعل عبادته كلها، صغيرها كبيرها دقيقها جليلها، لله عز وجل، لا يصرف من العبادة شيئا لغير الله، لا لمقبور في قبره، ولا لملك في السماء، ولا لحجر، ولا لغير ذلك، عبادته كلها لله عز وجل، صلاته، صيامه، صدقته، ذكره، دعاؤه، نذره لله عز وجل، لا شريك له. وشهد أن محمد رسول الله، وصدقه فيما أخبر، واتبعه فيما جاء به، وصلى الصلوات الخمس وحافظ عليها، وأدى الزكاة وتصدق، وصام رمضان وقامه فإنه يكون سائرا في مرتبة الصديقية حتى يصبح من الصديقين. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من الصديقين والشهداء. وهؤلاء حسنت رفقتهم فكيف بمن كان منهم؟ من رافقهم فقط كان في حسن عظيم، فكيف بمن صار منهم؟ كيف بمن صار صديقا وصار شهيدا أو بمنزلة الشهداء؟ ثم إن هؤلاء من أهل الفردوس، أعلى مراتب الجنة، من جيران الأنبياء، وعلى رأسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. جيران الأنبياء في الجنة هم أهل الفردوس في أعلى منازل الجنة، وعلى رأسهم محمد صلى الله عليه وسلم. ولذا حقيق بالمؤمن أن يسعى جاهدا، عالما ضعفه، مقرا بضعفه، متوكلا على الله عز وجل، لكن يسعى أن يكون من أهل الفردوس، من أهل هذا النعيم، من أهل هذه المرتبة التي أعلى مراتب الجنة تحت سقف الرحمن، ومع رسول الله عليهم الصلاة والسلام، ومع محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. حقيق بالمؤمن أن يجتهد في تحصيل هذه المرتبة، ويسأل الله عز وجل أن يجعله من أهلها. وإذا سألتم الله الجنة يا عباد الله فاسألوه الفردوس الأعلى. اسأل الله عز وجل أن يجعلنا ووالدينا وأحبابنا من أهل الفردوس الأعلى أجمعين. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما لم يعق والديه، فإن عق والديه فإنه مهما عمل لن يكون صديقا، ولن يكون بمنزلة الشهداء. عقوق الوالدين يحرم من الخير. ولذا الصديق هو الذي مع ما ذكرنا يبر والديه أحياء وأمواتا، ولا ينقطع بره بموتهما، بل يبقى بارا بوالديه ما بقيت روحه في جسده. فإن كان على هذا الحال كان من الصديقين. والمراد هنا أن المحافظ على الصلوات الخمس يكون سائرا إلى مرتبة الصديقين، وهذا من فضل الصلوات الخمس، أن المحافظة عليها من أعمال الصديقين، وتبلغ بالمؤمن مرتبة الصديقين والشهداء. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وعن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن المسلم يصلي وخطاياه مرفوعة على رأسه، كلما سجد تحاتت عنه فيفرغ من صلاته وقد تحاتت عنه خطاياه. رواه الطبراني في الكبير والصغير، وفيه أشعث بن أشعث السعداني، لم أقف على ترجمته. نعم، هذا الحديث الذي قال فيه الألباني حسن صحيح، وقال عن أشعث إنه ثقة معروف، إنه ثقة معروف. عن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المسلم يصلي وخطاياه مرفوعة على رأسه. المسلم كما قلنا يقع منها الخطأ والمعصية، لأنه من البشر. والمنهج النبوي الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب هو أن يحرص المسلم على عدم الوقوع في المعصية، فإذا زلت القدم سارع إلى محو تلك المعصية. هكذا هو المؤمن الموفق، لا يتساهل في المعاصي ابتداء ويقول ستأتي أمور يغفر بها الذنب، لا، يحرص على ألا يقع في الذنب. فإذا غلبه ضعفه وزلت القدم ووقع في ذنب حرص على أن يمحو ذلك الذنب بما شرعه الله. بيّن النبي صلى الله عليه وسلم هذا المنهج العظيم في وصيته لمعاذ: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها. اتق الله حيثما كنت، فإياك والذنوب، واحرص على الطاعات، فإذا زلت القدم ووجدت السيئة أتبع السيئة الحسنة تمحها. فالمسلم يحمل ذنوبا في يومه، فإذا قام يصلي جعلت ذنوبه فوق رأسه، جعلت ذنوبه فوق رأسه، ترفع على رأسه وهو يصلي. كلما سجد تحات عنه، يعني معروف يا إخوة أنك لو وضعت شيئا على رأسك إذا ركعت يسقط، إذا سجدت يسقط أكثر، وإذا قمت ثم كذلك يسقط ما بقي، فتتحات الذنوب وتسقط عن المؤمن فيفرغ من صلاته وقد تحاتت عنه خطاياه. والمقصود هنا الصغائر كما بينا فيما مضى، أما الكبائر فلا بد لها من توبة. نعم. بسم الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي عثمان قال: كنت مع سلمان رضي الله عنه تحت شجرة فأخذ غصنا منها يابسا فهزه حتى تحات ورقه، ثم قال: يا أبا عثمان، ألا تسألني لما أفعل هذا؟ قلت: ولم تفعله؟ قال: هكذا فعل بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا معه تحت الشجرة، فأخذ منها غصنا يابسا فهزه حتى تحات ورقه، فقال: يا سلمان، ألا تسألني لما أفعل هذا؟ قلت: ولم تفعله؟ قال: إن المسلم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم صلى الصلوات الخمس تحاتت خطاياه كما تحات هذا الورق. وقال: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، إن الحسنات يذهبن السيئات، ذلك ذكرى للذاكرين. رواه أحمد والنسائي والطبراني، ورواة أحمد محتج بهم في الصحيح إلا علي بن زياد. نعم، علي بن زيد. نعم. هذا الحديث حكم عليه الشيخ الألباني رحمه الله بأنه حسن لغيره، فهو صالح وثابت. عن أبي عثمان قال: كنت مع سلمان رضي الله عنه تحت شجرة فأخذ غصنا يابسا، أو فأخذ غصنا منها يابسا فهزه حتى تحات ورقه، يعني حتى تساقطت أوراقه، ثم قال: يا أبا عثمان، ألا تسألني لما أفعل هذا؟ قال: قلت: ولم تفعله؟ قال: هكذا فعل بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا معه تحت شجرة فأخذ منها غصنا يابسا فهزه حتى تحات ورقه. سبحان الله، هذه وسيلة تعليمية، وسيلة تقرب المعنوي حسا، تجعل المعنوي يتصور بالشيء الحسي. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخذ الغصن اليابس الذي يبس ورقه فهزه. معروف أنك إذا هززت الغصن وفيه أوراق يابسة أن الأوراق تتساقط. لما فعل هذا؟ ليقرب لسلمان رضي الله عنه ما سيقوله له، يقرب المعنوي بصورة حسية. فقال: يا سلمان، ألا تسألني لما أفعل هذا؟ قلت: ولم تفعله؟ قال: إن المسلم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم صلى الصلوات الخمس تحاتت خطاياه كما تحات هذا الورق. وهذان الأمران، الوضوء وأداء الصلاة، كل واحد منهما سبب لمغفرة الصغائر، فكيف إذا اجتمع؟ وقال أي وقرأ قول الله عز وجل: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. فأمر الله عز وجل المؤمنين بإقامة الصلاة في أوقاتها طرفي النهار وزلفا، أي قطعة من الليل، ثم وعدهم وعدا صادقا: إن الحسنات يذهبن السيئات. فأنت يا عبد الله إذا فعلت ذنوبا من الصغائر وأتبعتها بالحسنات وعلى رأسها الصلاة، فإن الحسنة تذهب السيئة، وهذا من فضل الله على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فإن الله عز وجل تفضل على أمة محمد صلى الله عليه وسلم فجعل الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، وجعل الهم بالحسنة وميل القلب للحسنة حسنة تكتب للعبد المؤمن، وجعل السيئة بمثلها لا تضاعف، وجعل السيئة بمثلها، ويعفو عن كثير سبحانه وتعالى، بل إنه من فضله قد يجعل السيئات للعبد يوم القيامة حسنات إن كان ذلك العبد من عباده الصالحين الصادقين. فإن الله عز وجل يقول يوم القيامة للملائكة: اعرضوا عليه سيئاته، فيعرضون عليه الصغائر فيقر بها وهو يعلم أن له كبائر يخشى أن تعرض عليه، حتى إذا فرغ من ذكر ذنوبه الصغائر قال الله عز وجل: اجعلوا له مكان كل سيئة حسنة. فيقول: يا ربي إن لي ذنوبا لم أرها، الذنوب التي كان يخاف أن تعرض عليه لما رأى فضل الله يقول يا ربي، بدأ يذكر بها، يقول: يا ربي إن الملائكة ما عرضوا علي بعض ذنوبي. فربنا كريم تفضل على أمة محمد صلى الله عليه وسلم وجعل الحسنات تذهب السيئات. وبهذا تعرفون مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. الله عز وجل فتح لنا أبواب الجنة وشرع لنا أعمالا صالحة كثيرة منوعة، وأثابنا على الحسنة الواحدة بعشر حسنات، ويضاعف لمن يشاء سبحانه وتعالى، وجعل السيئة بمثلها، وجعل المكفرات للذنوب كثيرة جدا. فما الذي يجعلك يا عبد لا تقبل على الله؟ ما الذي يجعلك تتأخر؟ ما الذي يجعلك لا تتقدم لتكون مع الله، لتكون من أولياء الله، لتكون من الصديقين، لتكون من الصالحين؟ الأمر يسير على من يسره الله عليه، يحتاج همة فقط وصدق مع الله، وسترى كيف تيسر لك الأمور. فقط كن صادقا، اعزم في قلبك عزما صادقا أن تكون مع الله، سترى كيف أن الله سبحانه وتعالى ييسر لك الأمور. وإذا أصبح الذي بينك وبين الله عامرا فلا عليك من النهي. إذا امتلأ قلبك بالإخلاص والحب لله والعزم الصادق وأقبلت على الله فسر في طريقك ولا تبالي بأحد. نسأل الله عز وجل أن يكرمنا وأن يجعلنا من الصادقين. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: وعن عثمان رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عند انصرافنا من صلاتنا أراه قال العصر، فقال: ما أدري أحدثكم أو أسكت؟ قال: فقلنا: يا رسول الله، إن كان خيرا فحدثنا، وإن كان غير ذلك فالله ورسوله أعلم. قال: ما من مسلم يتطهر فيتم الطهارة التي كتب الله عليه فيصلي هذه الصلوات الخمس إلا كانت كفارات لما بينها. وفي رواية أن عثمان قال: والله لأحدثنكم حديثا لولا آية في كتاب الله ما حدثتكموه، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يتوضأ رجل فيحسن وضوءه ثم يصلي الصلاة إلا غفر له ما بينهما وبين الصلاة التي تليها. رواه البخاري ومسلم. نعم. عن عثمان رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عند انصرافنا من صلاتنا قال أراه قال العصر، فقال: ما أدري أحدثكم بشيء. زيدوا هكذا الرواية: ما أدري أحدثكم بشيء أو أسكت. قال: فقلنا: يا رسول الله، إن كان خيرا فحدثنا، وإن كان غير ذلك فالله ورسوله أعلم. قال: ما من مسلم يتطهر فيتم الطهور. الذي في الرواية الطهور ليس الطهارة، فيتم الطهور الذي كتب الله عليه فيصلي هذه الصلوات الخمسة إلا كانت كفارات لما بينها. هذا الحديث رواه مسلم فقط ولم يروه البخاري. قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عند انصرافنا من صلاتنا قال أراه قال العصر. الذي قال هذا هو مسعر أحد رواة الحديث، أي أن هذه الصلاة هي صلاة العصر. فقال: ما أدري أحدثكم بشيء أو أسكت. وهذا تشويق لهم ولفت لقلوبهم، ما هذا الشيء الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ما أدري أحدثكم بشيء أو أسكت. ثم انظر إلى أدب الصحابة رضوان الله عليهم، فقالوا: إن كان خيرا فحدثنا، يعني إن كان بشارة. المقصود بالخير هنا البشارة، إن كان بشارة لنا فحدثنا، وإن كان غير ذلك ما قالوا فلا تحدثنا، ما قالوا فلا تحدثنا، فوضوا الأمر إلى الله عز وجل وإلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته، قالوا فالله ورسوله أعلم، فافعل ما ترى، إن كان خيرا فحدثنا، إن كان بشارة فحدثنا، وإن كان غير ذلك فافعل ما ترى فإنك أعلم. وهذا من أدب الصحابة رضوان الله عليهم وأرضاهم. قال ما من مسلم وهذه نكرة في سياق النفي تصدرتها من أو سبقتها من فتكون نصا في العموم كل مسلم ومسلمة، لأن الأصل أن الرجال والنساء يشتركون في الفضائل إلا ما خص. الأصل أن الرجال والنساء يشتركون في الفضائل إلا ما خص بالنص. ما من مسلم يتطهر أي يتوضأ فيتم الطهور فيحرص على إكماله بالصفتين المتقدمتين سابقا الذي كتب الله عليه فيصلي هذه الصلوات الخمس إن كان رجلا في المسجد، وإن كانت امرأة ففي بيتها ويجوز أن تصلي في المسجد، إلا كانت كفارات لما بينها، أي أنه تمحى بها الصغائر كما تقدم بيانه. وفي رواية عند الشيخين عند البخاري ومسلم أن عثمان رضي الله عنه قال والله لا أحدثنكم حديثا لولا آية في كتاب الله ما حدثتكموه، يعني لولا خوفي من مغبة الكتمان، لولا خوفي من مغبة كتمان العلم لكنت أرى أن من مصلحتكم أن لا أحدثكم، خوفا عليهم من الغرور ومن الاغترار بهذا الوعد لما رآه فيهم من شيء من التساهل، ولكنه علم تحمله فأراد أن يؤديه. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يتوضأ رجل فيحسن وضوءه ثم يصلي الصلاة إلا غفر له ما بينهما وبين الصلاة ما بينها وبين الصلاة التي تليها، في الرواية ما بينهما يعني ما بين الصلاتين، يعني ما بين الصلاة والصلاة التي تليها، فيكون والصلاة التي تليها مفسرة لما بينهما أي ما بين هذه الصلاة والصلاة التي تليها، متفق عليه كما قلنا وفيه ما تقدم. نعم. قال رحمه الله تعالى وفي رواية لمسلم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول من توضأ للصلاة فأسبغ الوضوء ثم مشى إلى الصلاة المكتوبة فصلاها مع الناس أو مع الجماعة أو في المسجد غفر له ذنبه غفر له ذنوبه. وفي رواية له أيضا قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم تؤت كبيرة وذلك الدهر كله. نعم. قال وفي رواية لمسلم قال أي قال عثمان رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من توضأ للصلاة فأسبغ الوضوء، أسبغ يعني أتم الوضوء، وإتمام الوضوء كما قلنا سابقا درجتان، إتمام الواجب وهذا لا بد منه، والإتمام بالمجيء بالسنن وهذا كمال في الإسباق. ثم مشى إلى الصلاة المكتوبة. فهذا الحديث في الرجل، وهو دليل على أن الرجل لا يصلي في البيت الصلوات المكتوبة، بل يمشي إليها، وهو أيضا دليل لما قدمناه أن بعض أهل العلم قالوا إن الرجل لا تغفر له ذنوبه بالصلاة إلا إذا خرج إليها من بيته إلا من عذر. لما علقنا على حديث أرأيتم لو أن بباب أحدكم نهرا، قلنا قال بعض أهل العلم هذا الحديث يدل على أن الرجل لا يغتسل من ذنوبه إذا صلى في بيته من غير عذر، لابد أن يخرج، لأن النهر ليس في البيت، النهر عند باب البيت، لابد أن يخرج. وهذا الحديث نص في هذا. ثم مشى إلى الصلاة المكتوبة فصلاها مع الناس أو مع الجماعة أو في المسجد، كلها بمعنى واحد، والمقصود فصلاها مع المسجد، فصلاها في المسجد، لأنه إذا صلاها في المسجد فإنه يصليها مع الناس، فصلاها في المسجد. وهذا دليل لمن قال من أهل العلم إن الصلاة المفروضة يجب أن تكون في المسجد بالنسبة للرجل، ولا يكفي أن تكون في جماعة في غير المسجد مع القدرة على المسجد، حيث ينادى بهن. غفر له ذنوبه. وفي رواية له أي لمسلم فقال أي عثمان رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من امرئ مسلم، وهذا يشمل الذكر والأنثى، هذا يشمل الذكر والأنثى، تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم تؤت كبيرة، وذلك العمر كله. هكذا في الرواية، ليس الدهر، وذلك العمر كله. فالمقصود أنه في عمر الإنسان، ما دام أنه في عمره محافظ على هذا فإنه كلما فعل كان ذلك كفارة له. لا، الرواية الدهر، لكن المقصود بالدهر هنا العمر. نعم نعم، تذكر الرواية الدهر، لكن المقصود هنا ليس الزمان، وإنما المقصود العمر، عمر الإنسان، لأن هذا متعلق بعمل الإنسان لا بالزمان. ويدل هذا الحديث على أن المؤمن كلما اعتنى بصلاته أكثر كلما كان ثوابها وفضلها أعظم، ومن ذلك تكفير السيئات. فإذا حرص على إتمامها، إتمام وضوئها وإتمام خشوعها وركوعها، زاد فضلها وعظم تكفيرها للذنوب. نعم. قال رحمه الله تعالى وعن أبي أيوب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إن كل صلاة تحط ما بين يديها من خطيئة، رواه أحمد بإسناد حسن. نعم، ورواه الطبراني في الكبير أيضا، ورواه الطبراني في الكبير، وقد حكم عليه الشيخ بأنه حسن صحيح، حسن صحيح. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن كل صلاة، وكل تدل على العموم، أن كل صلاة تحط ما بين يديها من الخطيئة، والمقصود ما لم تؤتى كبيرة كما ورد في الأحاديث الأخرى. وفي هذا الحديث ما في الأحاديث المتقدمة من مغفرة الصغائر بالصلاة. نعم. قال رحمه الله تعالى وعن الحارث مولى عثمان قال جلس عثمان رضي الله عنه يوما وجلسنا معه فجاء المؤذن فدعا بماء في إناء أظنه يكون فيه مد، فتوضأ، ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ وضوئي هذا. ثم قال: من توضأ وضوئي هذا ثم قام يصلي صلاة الظهر غفر له ما كان بينها وبين الصبح، ثم صلى العصر غفر له ما كان بينها وبين الظهر، ثم صلى المغرب غفر له ما كان بينها وبين العصر، ثم صلى العشاء غفر له ما كان بينها وبين المغرب، ثم لعله يبيت يتمرغ ليلته، ثم إن قام فتوضأ فصلى الصبح غفر له ما بينها وبين صلاة العشاء، وهن الحسنات يذهبن السيئات. قالوا: هذه الحسنات، فما الباقيات الصالحات يا عثمان؟ قال: هي لا إله إلا الله، وسبحان الله، والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. رواه أحمد بإسناد حسن، وأبو يعلى والبزار. نعم، أيضا البيهقي في الشعب رواه، قال: من توضأ وضوئي هذا ثم قام فصلى، فصلى ليس قام يصلي، ثم قام فصلى صلاة الظهر غفر له ما كان بينها وبين الصبح، ثم صلى العصر غفر له ما كان بينها وبين صلاة الظهر، زيد كلمة صلاة، صلاة وبين صلاة الظهر، ثم صلى المغرب غفر له ما كان بينها وبين صلاة العصر، وبين صلاة العصر، زيد كلمة صلاة، والباقي كما ذكر. جلس عثمان رضي الله عنه يوما، قال: وجلسنا معه، فجاءه، جاءه، زيد والضمير هكذا في الرواية، فجاءه المؤذن أي يدعوه إلى الصلاة، فدعا بماء في إناء أظنه يكون فيه مد، مد مقدار ما يملأ كفي الرجل المعتدل، مقدار ما يملأ كفي الرجل المعتدل، وهكذا كان الماء الذي يتوضأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم. اليوم الواحد منا في غسل وجهه مرة يملأ كفيه ويغسل وجهه. النبي صلى الله عليه وسلم وهو أتم الناس وضوءا كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع. المد مقدار ما يملأ كفي الرجل المعتدل. فأين الموسوسون؟ يظنون أنهم بكثرة صب الماء يحتاطون لطهارتهم. لا والله ما كان، دعوا الوساوس كلها، وتوضأوا بما يكفي، ولا تكثروا صب الماء فإنه لا خير فيه، بل هو إذا زاد عمدا من غير حاجة عن الثلاث فهو عدوان. فتوضأ ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ وضوئي هذا. ثم قال: من توضأ وضوئي هذا، أي كوضوئي هذا، وهو يجمع صفتين الإتمام وعدم الإسراف، الإتمام وعدم الإسراف. إذا أردت أن ترضي الله في وضوئك فإياك أن تسرف، إياك أن تسرف ولا تطع الشيطان، وأتم وضوءك. من توضأ وضوئي هذا أي مثل وضوئي هذا أو نحو وضوئي هذا، ثم قام فصلى صلاة الظهر غفر له ما كان بينها وبين الصبح، ثم صلى العصر غفر له ما كان بينها وبين صلاة الظهر، ثم صلى المغرب غفر له ما كان بينها وبين صلاة العصر، ثم صلى العشاء غفر له ما كان بينها وبين المغرب، ثم لعله يبيت يتمرغ ليلته، لعله يذنب في ليلته. هذا معنى يتمرغ، يتمرغ في الذنب، لأنه بعد صلاة العشاء قد ينام ولا يذنب إلى الفجر، وقد يحسن ولا يذنب في الليل، وقد يذنب، فلعله يبيت يتمرغ ليلته فيحمل ذنبا بين العشاء والفجر، فيحمل ذنبا بين العشاء والفجر. ولذلك قال: ثم إن قام فتوضأ فصلى الصبح غفر له ما بينها وبين صلاة العشاء. هذا يبين لك صحة هذا التفسير، وهو أن المقصود بالتمرغ التمرغ في دم، فيغفر له ما بين صلاة الصبح وصلاة العشاء، وهن الحسنات يذهبن السيئات، إن الحسنات يذهبن السيئات. وهذا ليس للحصر، بل كل حسنة تذهب السيئة. بل قال العلماء: الأولى والأفضل أن تكون الحسنة من جنس السيئة، فإذا كانت السيئة قولا فالأفضل أن تكون الحسنة قولا. استغفر الله، سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. وإذا كانت السيئة فعلا فالأفضل أن تكون الحسنة فعلا، والصلاة فيها القول والفعل، الصلاة فيها القول والفعل. ولكن المقصود هنا يا إخوة أن هذا ليس خاصا بالصلاة، بل كل حسنة يفعلها المؤمن تكفر بها صغائره، وهذا فضل الله على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. قالوا: هذه الحسنات قد فسرت، فما الباقيات الصالحات يا عثمان؟ قال: هي لا إله إلا الله وسبحان الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. فسر بعض أهل العلم الباقيات الصالحات بأنها ذكر الله، بأنها ذكر الله، وفسرها بعضهم بنوع خاص من الذكر، وهو هذا الذي معنا: لا إله إلا الله وسبحان الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. والصحيح أن الباقيات الصالحات هي كل طاعة مشروعة أخلص فيها العبد لله، كل طاعة، كل عبادة مشروعة أخلص فيها العبد لله فهي من الباقيات الصالحات، وعلى رأسها ذكر الله. ومن أعلى ذلك أن يقول العبد ما ورد هنا: لا إله إلا الله وسبحان الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. والشاهد من هذا الحديث أن الصلوات تكفر بها السيئات، وقلنا إن هذا عند جمهور أهل العلم وهو الراجح مختص بالصغائر دون الكبائر، أما الكبائر فلا بد لها من توبة. ولعلنا نقف هنا ونجيب عن بعض أسئلة إخواننا. غدا إن شاء الله درسنا في أصول الفقه، حيث سنكمل ما يتيسر لنا من كتاب الأصول من علم الأصول للإمام ابن عثيمين رحمه الله عز وجل. نعم. صلى الله عليكم وبارك فيكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. هذا سائل يقول: حفظكم الله، هل من يصلي في المصليات الصغيرة ولا يصلي في المسجد يحصل على أجر تكفير الذنوب؟ هذا فيه تفصيل. فإن كان هناك مسجد يسمع أذانه فإنه يلزمه أن يسعى إلى ذلك المسجد إن لم يكن معذورا. أما إذا لم يكن ثمة مسجد قريب، إذا لم يكن هناك مسجد قريبا منه فإنه يصلي مع الجماعة ولو في مصلى، صلاته مع الجماعة خير من أن يصلي وحده ما دام أنه لا يوجد مسجد قريب منه، لا يوجد مسجد قريب منه. وما دام أن هذا مشروع فإنه يحصل له الفضل، فإذا خرج من بيته إلى المصلى الذي يجوز له أن يصلي فيه لأنه لا يوجد مسجد قريب منه فإنه يحصل له بفضل الله تكفير الذنوب. نعم. أثابكم الله. يقول السائل: قد ثبت أن الحسنات يذهبن السيئات، فهل ثبت شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن السيئات يذهبن الحسنات؟ لا، إلا أن تكون ردة، إلا أن تكون ردة يموت عليها صاحبها فإنها تبطل الحسنة. لكن قد يفعل العبد أمرا يذهب ثواب الحسنة فلا يثاب على الطاعة، فلا يثاب على الطاعة، مثل مدمن الخمر إذا شرب الخمر والذي يذهب إلى العراف ولا يصدقه ونحو ذلك، مثل الذي يحدث في المدينة أو يؤوي محدثا في المدينة، فإن هذا يذهب ثواب الطاعة ولا يثاب الإنسان عليها مع وجوبها عليه وبراءة ذمته منها. أما أن الحسنة تذهب السيئة فلا، إلا كما قلنا في الردة. ويوم القيامة قد تذهب السيئات الحسنات، وذلك إذا جاء الرجل بحسنات وأعمال صالحات كالجبال، وجاء وقد ضرب هذا وشتم هذا وظالم هذا وسفك دم هذا وأخذ مال هذا، فإنه يؤخذ من حسناته لخصومه. سيئاته في الدنيا أذهبت حسناته في الآخرة من جهة الاقتصاد منه، فإذا فنيت حسناته وبقي عليه شيء فإنه يؤخذ من سيئاتهم فتطرح عليه ثم يطرح في النار والعياذ بالله. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: الذي ينام طوال الليل أليس يعتبر كافا أداه عن المسلمين فتحتسب له صدقة؟ إن نوى هذا، وقد أشرت إلى هذا في كلامي، إن نوى الخير بالأمر العادي أثيب عليه، إن نوى بالنوم أن يتقوى على طاعة الله أو أن يكف شره عن المسلمين أو نحو ذلك فإنه يثاب عليه، فإنه لا ثواب إلا بنية. أحسن الله إليكم. يقول السائل: إسراف العبد في الذنوب هل يخرجه من دائرة السنة؟ السنة مرتبطة عند أهل العلم بالعقيدة وحسن الاتباع، فقد يكون الإنسان مذنبا وهو من أهل السنة، وأهل السنة درجات، ولكن فعل الذنوب لا يخرج العبد من دائرة أهل السنة، وإنما الذي يخرجه من دائرة أهل السنة ما يتعلق بالتوحيد أو الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم أو لزوم ما كان عليه السلف الصالح رضوان الله عليهم. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما نصيحتكم لمن يرى نفسه مذنبا مقصرا في حق الله تعالى مقرا بضعفه، وفي نفس الوقت يرى نفسه أفضل من فلان وعلان لأنهم أصحاب ذنوب ومعاصي أكثر منه؟ لا ينبغي للإنسان أن ينظر في المعايب إلى من هو أشد منه عيبا، وإنما في المعايب ينظر إلى من هو أقل منه عيبا، وفي المحاسن ينظر إلى من هو أعلى منه. هذه القاعدة حتى لا يغتر ولا يذل. في المحاسن ينظر إلى من هو أحسن منه حتى يتطلع لأن يكون مثله أو يسبقه، وفي المعايب ينظر إلى من هو أقل منه عيبا حتى يكون مثله أو أحسن. فمن العوائق أن ينظر الإنسان إلى من هو أشر منه فقل الحمد لله مهما كان فأنا أحسن من فلان، وبالتالي لا يحدث نفسه بالتوبة ولا بترك الذنب. بعض الناس مثلا يقول: أنا صحيح على ذنب لكن أصلي في المسجد، فلان جاري على ذنوب وما يصلي في المسجد. هذا غلط عظيم. ثم إنك ستسأل عن نفسك وستحاسب عن ذنبك لا عن ذنوب الناس. والمؤمن إذا وقع في ذنب يحرقه الذنب كالذي يطأ على جمر، ولذلك يبادر بالتوبة والتخلص من الذنب. ومن أدرك قصر العمر وعدم معرفة وقت حلول الأجل، حلول الموت، لم يسر في هذا الطريق. ما تدري متى تموت، قد تموت وأنت على ذنبك، ومن مات على شيء بعث عليه. ما الذي يؤمنك وأنت مقدم على هذا الذنب ألا تقبض روحك وأنت عليه؟ ومن مات على شيء بعث عليه. ما الذي يؤمنك أنك إذا فعلت الذنب ستأتي بعده بحسنة حتى لو كان من الصغائر؟ ما الذي يؤمنك أنك ستستطيع أن تأتي بحسنة بعده؟ ما الذي يؤمنك من ختم القلب؟ فإن العبد إذا أذنب ذنبا نكثت في قلبه نكتة سوداء، فإن تاب منها ونزع ثقل منها، وإن زاد زادت حتى ترين على قلبه. وأخطر شيء هو الختم على القلب، فيصبح الإنسان لا يقبل حقا ولا ينكر باطلا والعياذ بالله. ما الذي يؤمنك أنك كلما أذنبت ذنبا وضعت نقطة سوداء وأنت لا تتوب منه فيزداد فيزداد حتى يرين على قلبك ويختم لك والعياذ بالله بخاتمة السوء؟ ثم ألا تتصور أيها المؤمن من تعصيه بهذه المعصية؟ لا تنظر إلى صغر الذنب ولا إلى قلته بالنسبة للآخرين، انظر إلى من تعصي. ألا تستحي؟ الله ينعم عليك وأنت تعصيه. الله أعطاك اليدين، لولا الله ما حركتهما. الله يعطيك العينين، لولا الله ما رأيت. ترون الأطباء يأتيهم الرجل قد فقد بصره والعين كاملة وكل شيء فيها كامل، لكن ما يستطيعون أن يجعلوه يرى. الله أنعم عليك بكل النعم، ما تستحي منه؟ تعصيه وتقول أنا أحسن من غيري؟ ألا تؤمن أن الله يراك؟ لو أنك علمت أن أباك يراك استحيت من المعصية وما عصيت. بعض الناس الذي يشرب الدخان والدخان معصية، إذا رأى والده من بعيد رمى السيجارة وربما وضعها في يده ولو أحرقته، لأنه يستحي من أبيه. الله يراه، ألا يستحي من الله؟ أنا لا أقول إنهم لا يستحيون من الله، لكن أنا أذكر الإنسان يغفل. لو آمنا بصفات ربنا لاستحى الواحد منا أن يعصي الله لحظة، لكن قد تزل القدم، فإذا زلت القدم فلتسارع إلى الندم ولترجع إلى الله ولتتب إلى الله لعلك أن تحيا حياة طيبة وأن يختم لك بخاتمة حسنة وأن تلقى الله وهو راض عنك سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل: هل يجوز لمن أخذ العملة الإلكترونية وقد عرف أنها محرمة أن يبيعها الآن ليسترجع ماله؟ نعم، العملات الإلكترونية قد حققنا وبينا بناء على الدراسة العلمية الشرعية أنه لا يجوز التعامل بها، لا من حيث التجارة ولا من جهة غيرها. فمن كان قد اشترى ثم علم بالتحريم فإنه يبيعها فورا وله ما حصل، سواء برأس ماله أو ربح ما كان قبل العلم فهو له، ولكن لا يجوز له أن يستمر فيها على ما نفتي به. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يسن الشرب من ماء زمزم بعد أداء طواف العمرة؟ أما أن أنه سنة من سنن الطواف فنعم، بعد أن يفرغ من الطواف الواجب، كل طواف واجب يفرغ منها العبد فإنه يسن له أن يشرب من ماء زمزم، ويستحب للإنسان أن يشرب من ماء زمزم مطلقا بعد الطواف وغيره، لكن إذا فرغ من طواف واجب فإنه يسن له أن يشرب عقب الطواف من ماء زمزم. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا يسأل عن مسألة عصمة الأنبياء، هل هي من المسائل التي خاض فيها السلف وهل لها من ثمرة؟ نعم، أهل السنة والجماعة تحدثوا فيها وبينوا أن الأنبياء معصومون من الشرك ومن الزلل في رسالتهم، فهم معصومون في كل ما يتعلق بالرسالة، ومن كبائر الذنوب ومن صغائر الذنوب الرذائل، هذا الذي قرره أهل السنة والجماعة، وهي مسألة يبحثها العلماء عند الكلام عن حجية السنة، فإن الكلام عن حجية السنة مترتب على الكلام عن عصمة الأنبياء. نعم. أثابكم الله. يقول السائل: رجل زنى بامرأة والعياذ بالله ثم عقد عليها عند الدولة بدون إذن وليها جهلا منه، وبعد مدة من الزمن وافق واليها وحصل الإيجاب والقبول، فما حكم هذا الزواج حفظكم الله؟ أما الزواج الأول بغير ولي فغير صحيح، لكنه نكاح شبهة وما ترتب عليه من ولد نحو ذلك فإنه ينسب إليهما للأب والأم، ولكن يجب تجديد العقد مع الولي فإذا جدد العقد لا بد فيه من أركان العقد وشروطه، فلا بد من الإيجاب والقبول، ولا بد من شاهدين، ولا بد من مهر في العقد الجديد. ولا يلزم أن يوثق عند الدولة، ما دام أن النكاح موثق عند الدولة فيكفي، لكن لا بد من تجديد العقد الشرعي بجميع أركانه وشروطه، لا يخلو من ذلك بشيء. ولعل في هذا كفاية، والله أعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.